عجب الناطق بلسان لجنة الحقوقيين الكورية أن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس الخميس فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة تلقي صفصات سخيفة لتبريد قرارات مجلس الأمن الدولي حول فرض العقوبات على كوريا، وقال إنه تنكشف بجلاء ما مر الأيام الصفة غير شرعية لجميع قرارات العقوبات المعادية لجمهوريتنا والتي اصطنعتها الولايات المتحدة والقوى التابعة لها لحد الآن باستخدام مجلس الأمن الدولي سوان، لأنها تحمل بفضاضة الحقوق الشرعية للدولة المستقلة والقوانين الدولية المعترفة بها، خاصة إن قرارات العقوبات المعادية لجمهوريتنا على شكل الحصار تثير استنكارا من المجتمع الدولي، إذ إنها تعد أعمالا غير إنسانية وحضارية تدفع مجتمعنا إلى عالم القرون الوسطى المظلمة بنفي حقوق أبناء شعبنا في الوجود والتطوير نفيا تاما وتخريب الحضارة المعاصرة. فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة تستحين بالقوانين الدولية المعترف بها وتصطنع قرارات لا شبه لها باستمرار بساط استخدام صلاحيات مجلس الأمن الدولي، طلبنا من أمانة الأمم المتحدة إنشاء المنتدى الدولي لخبراء القانون في نيويورك أو جنيف لتبيين الأساس القانوني لقرار العقوبات، إلى أن الولايات المتحدة تبرز المتعين بالخبراء في الشؤون الكورية والذين لا يعرفون حتى القانون الدولي ليطلقوا صفصات سخيفة بالية تقول إنه إذا تقررت أفعال دولة خاصة تحديدا على السلام يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ التدابير المعنية بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن لمجلس الأمن الدولي أن يفرض العقوبات على كوريا، إذ إن البلدان الأخرى لا تعترف بانفصال كوريا عن موحدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على الصلاحية العامة لمجلس الأمن الدولي لا تكون أساسا قانونيا لقرار العقوبات، ولا ينص أي قانون من القوانين الدولية على فكرة تقول إن ما تقوم به دولة خاصة من التجربة النووية وإطلاق القمر الصناعي يغدو تحديدا على السلام. إن انفصالنا عن موحدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هو أمر شرعي يقوم على المادة 10 للموحدة، ولا تكون لها جملة تقول إن الانفصال عنها يجب أن يتلقى الاعتراف من البلدان الأخرى. ينبغي للأمم المتحدة التي تدعي بالحكم القانوني والالتزام بقواعد القانون الدولي أن تؤدي مسؤوليتها وواجباتها المنوطة بها أمام المجتمع الدولي بتنظيم المنتدى بلا إبطاء دون التغاضي عن مطلبنا العادل. تتمنى لجنة الحقوقيين الكورية للمجتمع الدولي والمنظمات القانونية التي تعتز بالعدالة والحقيقة أن تلبي تلبية إيجابية لاقتراحنا حول إنشاء المنتدى الدولي الذي يناقش علنيا الأساس القانوني لقرار العقوبات.